لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله قادرين حال من قولهم نجمع، أي أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بلى سنجمعها، قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان. فتجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية. نعم، بسم الله عليك. فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية، وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج. وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال سعيد بن عباس يعني يمضي قدما. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ليفجر أمامه يعني الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد ليفجر أمامه ليمضي أمامه راكبا رأسه. وقال الحسن لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير الضحاك والسدي وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الكافر يكذب بيوم الحساب، وكذا قال ابن زيد، وهذا هو الأظهر من المراد. ولهذا قال بعده يسأل أيان يوم القيامة، أي يقول متى يكون يوم القيامة. وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فقال تعالى ها هنا فإذا برق البصر، قال أبو عمرو بن العلاء برق بكسر الراء أي حار، وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم، بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا، لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. فقرأ آخرون برق بالفتح، وهو قريب من في المعنى من الأول. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة هذا وتخشع موضع آخر وتسحر. صحيح. فإذا برق لم يقرأ بهذا إلا أبو عمرو. لا سيدنا، عفوا، هي قراءة الجمهور الذين قرأوا برق البصر الإمام نافع وأبو جعفر فقط، نافع وأبو وأبو جعفر جعفر فقط. قرأوا بفتح الراء برق. أما نعم. الباقون فالجمهور الكثير أبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب نعم وخلف قرأوا برق البصر. نعم لكن هذا يعني مما ينبئ أنه يذكر فإذا برق قرأت بقى. ويقول قال أبو عمرو، يعني يختاره من جملة الباقين، فكأنه الأقرب إلى ذهنه، الأقرب إلى حضوره عنده في السطر وفي الحفظ. نعم، يعني هذا إضافة إلى الموضع الذي مر معنا في المزمل إلى وفي المواضع اللي مرت وفي معنا. الحديد، نعم فيكون هذا الموضع أيضا في سورة القيامة. نعم، صحيح، جزاكم الله خير. السلام عليكم. سلام، آمين. السلام الله عليكم. آمين جميل. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. وقوله وخسف القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر، قال مجاهد كورا، وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ وجمع بين الشمس والقمر. وقوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى كلا إذا بلغت التراقي إن جعلنا كلا رداعة فمعناها لست يا ابن آدم تكذب هناك لما نعم، أخبرت به كلا رادعة، صحيح؟ عندي قدم الدال نعم نعم. إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عيانا وإن جعلناها بمعنى حق فظاهر أي حقا إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق كقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وهكذا قالها هنا كلا إذا بلغت التراقي ويذكرها هنا حديث بسر بن جحاش الذي تقدم في سورة ياسين والتراقي نعم وقد ذكر في الهامش الحديث والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم وقيل من راق قال عكرمة عن ابن عباس أي من راق يرقي وكذا قال أبو قلابة وقيل من راق أي من طبيب شافي من طبيب شاف وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد وقيل من راق أي من راق يرقي وقيل من راق أي من طبيب شاف نعم نعم أحسن الله عليك فهمت وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال حدثنا عامر بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل من راق قال قيل من يرقى بروحه ملائكة نعم من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب فعلى هذا يكون من كلام الملائكة وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والتفت الساق بالساق أي التفت عليه الدنيا والآخرة وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والتفت الساق بالساق يقول آخر يوم في الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله وقال عكرمة والتفت الساق بالساق الأمر العظيم بالأمر العظيم وقال مجاهد بلاء ببلاء وقال الحسن البصري في قوله والتفت الساق بالساق هما ساقاك إذا التفتا وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليها جوالا وكذا قال السدي عن أبي مالك وفي رواية عن الحسن هو لفهما في الكفن وقال الضحاك والتفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه وقوله تعالى إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله عز وجل ردوا عابدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى كما ورد في حديث البراء الطويل وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى